ترجع إلى شيء واحد، والأصل هو توافق، هو توافق الضمائر، والله تعالى أعلم. لعل هذه التطبيقات تكفي، وفي الدرس القادم إن شاء الله سأستأنف الكلام على المقدمة، ثم بعد ذلك لعلنا نتوقف حينما نقطع شوطا فيها ونذكر تطبيقات أخرى على القضايا المذكورة.